معشر المصلين، إن أعظم نعمة أنعمها الله علينا هي نعمة الإسلام. سلمكم الله من الشرك ومن الكفر ووسائله، وهذه النعمة يضيفها الله جل وعلا إلى نفسه في كتابه، وذلك لشرفها وأنها الغاية، كما قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، وقال الله: ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون، لأن فيها فلاح الدنيا والآخرة، وفيها العصمة والنجاة من طريق الجحيم. ولن يقبل الله من أحد دينا غيره، بل لم يأمر الله جل وعلا بالفرح بنعمة من النعم إلا نعمة الهداية للإسلام. قال الله: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فنعمة الدين عباد الله، نعمة الدين والهداية المتصلة بسعادة الدارين لا نسبة بينها وبين جميع ما في الدنيا مما هو مضمحل زائل عن قريب. وإنما أمر الله جل وعلا بالفرح بهذه النعمة لأن ذلك مما يوجب انبساط النفس ونشاطها وشكرها لله جل وعلا وقوتها وشدة الرغبة في العلم والإيمان الداعي للازدياد منهما، وهذا فرح محمود. ولهذا أنكر الله جل وعلا على قوم منوا بإسلامهم وجهلوا أنها نعمة لم تعط أكثر الناس. قال الله: الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. ولهذا روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قد أفلح من أسلم، قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. وفي رواية: قد أفلح من هدي إلى الإسلام. ولا غرو عباد الله، لا غرو أن يكون هذا هو الفلاح، فما من خير إلا وأمر الدين به، وما من شر إلا ونهى عنه، ففيه من الأوامر الجميلة الكفيلة بصلاح الدين والدنيا من البر والصلة والإحسان والبذل وتعظيم حقوق الناس وجمال التواصل معهم بالسلام والزيارة والعيادة والصدقة والهدية، وفيه الترقي بالنفس والتزكية لها. فأمر بالحياء والعفة والسخاء وإحسان الظن ونبذ الشح والحقد والحسد، وأبطل الخرافة والغلو، وشرع ما يضمن الحق ويردع الباطل وأهله ويخوف من الجريمة، فشرع الحدود والتعازير وجعلها مناطة بالسلطان أو من ينيبه بلا فوضى ولا هوى. فنعمة الهداية عباد الله، نعمة الهداية لهذا الدين، حري أن تكون نصب أعيننا لنشكره عليها ونثني عليه بما هو أهله. ولهذا كان كفران هذه النعمة أعظم الكفران وأشده وأقبحه وأرذله. فمن عرف هذا الدين وعرف محاسنه ثم نكص على عقبيه واحتوشته الشياطين وانقلب على وجهه فقد خسر الخسران المبين، وهو مستحق للعذاب المهين، وهو أعظم عذابا ووبالا ممن لم يعرفه تمام المعرفة أو لم يدخل به أصلا ولم تأته هذه النعمة ولم يعشها. كيف لرجل ولد على الإسلام وتلبس بشرائعه وشعر بفضائله أن يرتد على عقبيه خاسرا حقيرا؟ قد كفر بهذه النعمة التي من الله بها عليه. ولهذا جاء في القرآن الوعيد الشديد لمن كانت هذه حالة بما لم تأت بمثله من التهديد. قال الله: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات، والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. تأملوا عباد الله، تأملوا هذا الاستفتاح العجيب، كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم؟ هذا من باب الاستبعاد، أي من الأمر البعيد أن يهدي الله قوما اختاروا الكفر والضلال بعدما آمنوا وشهدوا أن الرسول حق بما جاءهم به من الآيات البينات والبراهين القاطعات، ومن الله عليهم بالإسلام ومعرفته. فهؤلاء ظلموا وتركوا الحق بعدما عرفوه، واتبعوا الباطل مع علمهم ببطلانه ظلما وبغيا واتباعا لأهوائهم. فهؤلاء لا يوفقون للهداية، نعوذ بالله من غضب الله، لأن الذي يرجى أن يهتدي هو الذي لم يعرف الحق وهو حريص على التماسه، فهذا حري أن ييسر الله له أسباب الهداية ويصونه من أسباب الغواية. ولهذا أخبر الله عن عقوبتهم الشنيعة، لأن هؤلاء معاندون ظالمون. وتأمل قول الله: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. ولهذا أيضا عظمت عقوبة المنافقين وعظم عذابهم أكثر من الكافرين الأصليين، وذلك لأنهم تلبسوا بالإسلام ظاهرا وجالسوا أهل الإيمان وسمعوا الحكمة والقرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على جزيل توفيقه وعظيم امتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى جنته ورضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه. أما بعد، معاشر الإخوة، إن أهل الإسلام عرفوا من عظمة الله جل وعلا ومن قدرته وجلاله أكثر مما عرفه غيرهم، وعرفوا من دلائل التوحيد وما في آثار خلقه وبديع صنعه ما لم يعرفه الكافرون، ورأوا من الشواهد على إعجاز كلامه في كتابه وشدة تأثيره وصدق أخباره ما يبهر العقول والأحلام، ورأوا من الأخبار في سنة الرسول الأمي صلى الله عليه وسلم ما يجعل النفوس تطمئن والقلوب توقن. فهذا من فضل الله ومن تمام النعمة، ثم ما يعقبها مما يجده المسلم في قلبه من حلاوة الإيمان وحلاوة هذا الدين وصفائه ونقائه، فهو يتذوق شيئاً لو بذلت الدنيا كلها على أن يجد هذه الحلاوة أو مثلها ما وجدها إلا بنعمة الهداية للإسلام. فحري بالعاقل أن يحمد الله جل وعلا على ما هداه، وأن يسأله الثبات على دينه، ويتعوذ بالله من الحور بعد الكور ومن الضلالة بعد الهداية. فما أكثر المنتكسين والمنقلبين على أدبارهم والجاحدين لنعمة الهداية للإسلام. ومن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. وختامًا عباد الله، فإن من نعم الله الظاهرة ما من الله به على حجاج بيت الله الحرام من انتهاء الموسم بيسر وأمان، فله الحمد والشكر. وجزى الله جل وعلا، جزى الله ولي أمرنا وحكومته على ما بذلوا وتعبوا وسهروا، فوالله إن هذه الأعمال الجليلة لمن مفاخر المسلمين، وهنيئا لنا بدولة تبذل مالها وجهدها بلا مقابل ولا منة. فاللهم اجعل هذه الأعمال سبب عز وتمكين ورفعة، واجعلها خالصة لوجهك الكريم، وادفع عنا بها الفتن والشرور والآثام. ثم صلوا وسلموا على رسول الهدى وإمام الورى، فقد أمركم ربكم فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.